أن الله جل وعلا بلغها سلامه مع جبريل عليه السلام، أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يبلغها السلام. وهذه خصيصة لا يعلم نقلا أن أحدا من نساء العالمين نالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إني رزقت حبها، أي حب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود أن هذه كانت هي البعثة الثانية له صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وخديجة هي أول نساء، وسيأتي فصل عن نساء صلوات الله وسلامه عليه. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام، فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل لت بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول. هذا ذكر ما كان له صلى الله عليه وسلم عند تمام 40. في تمام 40 لما قاربها بدأ ما يدل على أن الله جل وعلا سيختصه بأمر عظيم، فكان لا يمشي في طرقات مكة إلا ناداه الحجر أو الشجر: السلام عليك يا نبي الله. فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا، فيتعجب وينظر. ثم حبب إليه الخلاء بعد أن أصبح يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، فحبب إليه الخلاء فأخذ معه سويقا وماء، وكان يتحنث ليالي ذوات عدد في غار حراء يتأمل في ملكوت الله، وكل هذا يمضي بقدر الله حتى أتم عليه الصلاة والسلام رأس 40. فلما أتمها جاءه جبريل بالوحي من الله ليعطيه أعظم شرف على الإطلاق، وهو أنه خاتم النبيين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد رأى الملك من قبل، لا في صورته الحقيقية ولا في غيرها. كان رجلا من عامة الناس، ما بين هذه اللحظة وهذه اللحظة أصبح خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. جاءه الملك قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، أي لا أجيد القراءة. فالملك يردد الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد الإجابة، ثم قال له الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 5 آيات الأول من سورة الحلق. فنزل صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فتسابق خطواته مما يشكل عليه أمران: لذة المناجاة، والخوف والفزع الذي أصابه مما راه لأول مرة، حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما أخبرها بما رأى صدقته، فأصبحت خديجة أول خلق الله إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم. فأصبحت خديجة أول هذه الأمة إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فضمته وهو يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. ولما أخبرها الخبر كانت تعلم أن باطنه وظاهره سواء، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم هذا اليمين استدلت عليه بدلاله، قالت: إنك لتعين على نوائب الحق، وتحمل الكلب، وتقري الضيف، وأخذت تعدد ما تراه وتشاهده من زوجها صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أهل للنبوة عليه الصلاة والسلام، فلم تفاجأ أنه سينبأ لما علمت رضي الله عنها وأرضاها، وهي تعاشره وتخالطه ويأوي إليها من عظيم صفاته وجليل مناقبه التي فطره الله جل وعلا عليها قبل أن ينبأ. الإنسان إذا خاف يحتاج إلى شيء ثقيل يمسك جوارحه حتى تقل رعشة، فكان بديهيا أن يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لأن الخوف بلغ به مبلغ. فدثرته خديجة وزملت، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه، ثم انقطع الوحي فترة لحكمة إلهية. لما انقطع الوحي لفترة ذهب الخوف وبقيت لذة المناجاة، فأصبح صلى الله عليه وسلم بأعظم الشوق للمناجاة، فلما جاءه الوحي مرة أخرى بالقرآن كان صلى الله عليه وسلم بأكمل حال يبلغ رسالة ربه على أكمل وجه. ثم قال إنه عاش، المصنف قال إنه عاش بمكة 13 سنة، هذا هو الصحيح، وما وغيره شاذ لا يعول عليه. عاش بمكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين بعد أن هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة أعظم فرائض الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس على الأظهر ركعتين قبل الغروب وركعتين قبل طلوع الشمس، وكان يصلي بين الركنين اليمانيين. الإنسان إذا وقف بين الركنين اليمانيين واستقبل القبلة يصبح بيت المقدس أمامه، فيكون صلى الله عليه وسلم في آن واحد قد جمع ما بين استقبال بيت المقدس لأنه شمال مكة وما بين استقبال الكعبة، يعني لم يجعل الكعبة وراء ظهره، فكان يصلي على هذه الحال. ثم هوذت عليه الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 16 شهرا، ثم أنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر المسجد الحرام، وعلى هذا يفهم أن ما ينقل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد جاءه جبريل فمحى ما بينه وبين مكة حتى رأى الكعبة فجعل القلة عليها، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كانت قلبته جهة الشمال ولم تكن جهة مكة جهة الجنوب، وإنما بدل هذا بعد 16 شهر. لكن إن قيل إن هذا حصل بعد التبديل ربما يكون له وجه من النظر. هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه. ذكر لنا المصنف هنا هجرته إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه هذا الكفار رأى رؤيا أنه يهاجر في أرض ذات نخل، فجاء في ظني أنها أرض هجر فالأحساء، ثم سبانه عليه الصلاة والسلام أنها المدينة نخل بين حضرتين فهاجر إليه عليه الصلاة والسلام. والهجرة قصتها معروفة، لكن الذي يعنينا في الهجرة كدرس أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمور تتعلق بكونه نبي يقتدى به، وأمور تتعلق بكونه نبي له مقام عظيم عند الله. فما كان يتعلق بكونه نبي له مقام عند الله لا علاقة لنا به من حيث الاقتداء، وما يتعلق بكونه نبيا يقتدى به هذا الذي لنا علاقة به. وحتى تطلع الصورة، الله جل وعلا أسرى به في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به في نفس الليلة إلى السماوات السبع، وعاد في ليلته، ولأنها رحلة لا يتعلق بها اقتداء جعلها الله جل وعلا رحلة خارجة عن نطاق البشر، ولذلك هذا ما يتعلق برفيع مقامه ولا نؤمر نحن بالعروج. أما الهجرة فتتعلق بكونه نبي يقتدى به، فلما كان النظر إليه صلى الله عليه وسلم هنا على أنه يقتدى به في هذا الأمر كانت الرحلة أمرا بشريا بحتا، أخذ له صلى الله عليه وسلم الأسباب التي يأخذها البشر عادة، فتخفى ووارى وخرج في الجهة التي لا يعتقد أنه سيخرج إليها، وجعل عليا مكانه على الفراش واختفى في الغار 3 أيام، وأمر من يمسح آثاره بعد صعوده إلى الجبل، ووضع له الطعام يذهب به إليه ولم يمت من الجوع، زاد مادي وزاد معنوي مع الله، وهاجر 3 أيام، جلس في الغار 3 أيام، ثم مكث تقريبا 11 يوما في الطريق، معه دليل كافر يدله على الطريق، ومعه مولى لأبي بكر يعينه في الطعام والشراب، ومعه صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه كلها أسباب مادية، ولو استغنى عن الأسباب أحد لاستغنى عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب على ثلاث فرق: فرقة تترك الأخذ بالأسباب كلية وتقول